بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كنا في الدرس الماضي في خواتيم سورة الرعد، وبالذات تحدثنا في السنة من سنن الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. تحدثنا اليوم إن شاء الله بدنا نضع هذه الآية في سياقها، ما يسبق وما يلحق، والسياق طويل ابتداء من سورة إيش؟ ابتداء من سورة الرعد، هو سياق. لذلك دائما في التفسير جيد انه الانسان يأخذ فكرة عن السورة ككل. في بعض كتب التفسير في البداية شو بتعمل؟ تعطيك فكرة عن السورة بشكل عام ومقاصدها، ثم بدخلوا في موضوع التفسير. هذا بيلقي ضوء على التفسير بشكل جيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يعني بمعنى آخر بشر. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. وسبق تحدثنا في موضوع ماذا تعني الآية، خصوصا في درس النسخ، ما ننسخ من آية في 2011، تحدثنا عن معنى آية بالتفصيل. ولكن واضح أنها هي الآية الدليل الذي يقود إلى المقصود، العلامة التي تقود إلى المطلوب. هذه الآية، وقلنا إذا بتذكروا في حينها، يعني كلمة آية مفردة ممكن وردت في القرآن ممكن في حدود 84 مرة، ما قصدناش الدقة الآن، مفردة، ولم ترد إلا مرة واحدة بمعنى الآية القرآنية من أصل 84. وإنما غالبا قضية بالنسبة لآيات القرآن يستخدم آيات، مش آية. إذن واحدة فقط اللي ممكن نقول إنه مقصود فيها الآية القرآنية، هذا المفرد من أصل كم؟ تقريبا 84. فهي العلامة والدليل الذي يقود إلى المقصد، بيوصلك للهدف. طيب، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. بعدين بتيجي الآيات اللي بدأنا فيها المرة الماضية، فإما نرين بدون فإما في آية ثانية على فكرة، في سورة ثانية فإما، بلكن نقرأها. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إذن أنتم كبشر شو عليكم على فكرة؟ إذا كان الرسول بس، فإنما شو المطلوب منك؟ بس أنت بلغ. فإنما عليك، معناته إحنا شو مهمتنا؟ إحنا تبليغ بس. كثير من الناس بيسألوك أحيانا عن مصائر، هذه المصائر، هذا يوم القيامة كلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا ظلم اليوم، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لا ظلم اليوم، ما فيش ظلم مثقال ذرة. فكثير من تصوراتنا الدنيوية ممكن تكون مش صائبة، لأنه أنت شو مهمتك أصلا؟ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أنه اللي بده يحاسب العليم الحكيم الرحمن الرحيم، بشكل اللي عدله مطلق. فبالتالي ما نحكم على البشر، نحكم على الأفعال والاعتقادات، مبلغين لا أكثر ولا أقل، بصفتنا مبلغين، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم تأتي الآية لإيش؟ أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم. دققوا معناته المسألة، لها علاقة بقضية المكر اللي بيكون دائما للرسالة الحق، ما هي من آدم حتى محمد صلى الله عليه وسلم في عالم العقائد رسالة واحدة، في عالم الشرائع كلها كانت شرائع خاصة ثم جت الشريعة العامة الخاتمة اللي ختمت. إذن لاحظوا، قد مكر الذين من قبلهم، وقد مكر الذين من قبلهم، حصل من مكر المكر. هون مع انه ديروا بالكم احنا في الظلال، برضو نذكركم ايش قلنا في موضوع مكر وايش الفرق بينه وبين الكيد. المكر والكيد، المكر فيه تدبير وتقدير، تدبير وتقدير، مشان شو؟ مشان الاضرار بطرف، الاضرار بطرف بدك تضره، ولكن على وجه الخفية. فهمنا اذا ايش المكر الان؟ كمان مرة، تدبير وتقدير من اجل الحاق الضرر بطرف على وجه الخفية، بس الكيد ممكن يكون على وجه الخفية وعلى وجه العلن. فاذا كان على وجه الخفية فهو المكر، اذا كان على وجه الخفية فهو المكر، ولكن الكيد ممكن يكون كمان علنا مش على وجه الخفية، برضو الكيد فيه قصد ايش؟ الاضرار بطرف، تمام؟ والكيد اشد على فكرة، والكيد اشد من المكر، مكيود. والمكر يتعدى بحرف من حروف الجر، مثلا مكر له، مكر به، مش مكره بس بتقدر تقول كاد له وكاد به وكاده بدون. وهذا من عند بعض اهل اللغة، هذا بدل على انها اشد، انها مش بحاجة تتعدى بغيرها، فممكن تقول كاده ولكن لا تقول مكره، وانما مكر له، مكر به. طيب، وهون طالما صرنا في المكر برضو، ممكن طالما انه القصد الاضرار، في منه مكر خير وفي منه مكر شر، اذا تقدير وتدبير لالحاق الضرر بطرف بالسر خفي، هذا المكر. طب ممكن يكون خير؟ طبعا، اذا كان بدك تمكر باهل الباطل مشان تنهي باطلهم في الارض، هذا المكر ايش؟ خير، والله خير الماكرين. لكن وين يعتبر شر المكر؟ لما يكون مقاصده شر. اذا ممكن يكون في مكر مقاصده خير؟ كيف لما نبدأ نجمع مثلا معلومات عن اللي بوزعوا مخدرات في البلد وكذا، وهذول الناس وبالخفية نتوصل لمعلومات ومين هم وكذا، وثم من اجل كمقدمات لإلقاء القبض عليهم، هذا المكر في حد ذاته شو هو؟ خير ولا شر؟ خير. ولذلك يعني قال بعض الناس كنت تشكل والله خير الماكرين، طب الله بمكر؟ تقول لك مين قال الله بدبرش وبقدرش وبيلحق ضرر بالمفسدين؟ ما هو بيلحق على وجه الخفية، على وجه الخفية. بالعكس، هو مكره، مكر الله سبحانه وتعالى في الخفاء أكثره، بشك بمين بمكر وبمين ببطش؟ بأهل الظلم والطغيان والجبروت والفساد والجواسيس والنواطير إلى آخره، مش النواطير اللي بنطروا البستان. طيب بمكر فيهم يا سبحان الله، قديش شفنا في حياتنا احنا المحدودة هاي اكم من طاغية بطش به. تمام. طيب هذا المكر إذن والكيد والفرق بينهم، والكيد أشد من المكر حتى في ألفاظه إذا بتلاحظوا كيد. تمام. وقد مكر الذين من قبلهم، إذن ديروا بالكم في تخطيط دائما لدعوة، يعني دعوة الحق دائما في ناس بيخططوا بالخفية بالخفية، وأحيانا هذول اللي بيخططوا بالخفية بسوءهم انه بعض التافهين منهم بيعلنوا، لما بيعلنوا بتصير واضحة بتنبه الناس والناس تاخذ خططها، فبقولوا له شو اللي بتعمله انت، شو اللي بتعمله انت، مش هيك السياسة، شو اللي هي السياسة، مكر. شو يعني مكر بالخفية؟ انت بتعلنها. بالعكس هو مثلا الاستعمار مثلا ما لا في اشتر منه، يقول لك يا حبيبي انت حبيبي والانسانيات، ولكن بمكر لك وبالنهاية تطلع بتلاقي شو عامل فيك، هذا أخطر. في منهم بيكونوا واضحين يعني أرجى شار معروف، بتقدر تأخذ حذرك بتقدر كذا تدبر حالك، أما ببحش لك هذاك وأنت مش داري المكار. طيب أنت قلت إن الكيد أخطر من المكر. أشد، ما قلتش أخطر، أشد أشد الكيد، ما هو أصلا جزء من الكيد مكر، اللي هو بيكون سرا، اللي بيكون سرا. فإذا شو الفرق؟ إنه الكيد ممكن يكون سر وممكن يكون علن، لأنه اثنين فيهم تدبير وتقدير للإضرار، فيا بكيد بضر لصالح فئة أو بضر يعني ضد صالح فئة إلى آخره. وقد مكر الذين من قبلهم، يعني بمعنى آخر هذه سنة أصلا موجودة قديما وحديثا ولا يوم القيامة، المكر للحق. وعلى فكرة والحق ما بزدش إلا قوة، قوة على فكرة، وبيؤدي المكر دائما الى زوال الباطل، لا بس الناس بتستعجل، لكن هي المسيرة مسيرة الحق في النهاية بتلاحظوا بتطلعوا. طب هيو الله سبحانه وتعالى بتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتو جيتوا بعد قرون، شو شفتوا بعدين بعد الرسول نفسه؟ لانه شو قال له؟ واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك. انت بس مهمتك اصلا البلاغ، اما انك تشاهد ما تشاهدش ما هو، لكن في الها مسيرة. انتو شو شفتوا بعدها؟ شو شفتوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والى اخره؟ وهيو لليوم الاسلام، كل من قاوموا ذهب والاسلام هيو بقوة وبيشتد عوده، ويا ما كان في مكر له، ويا ما كان في كيد، حتى بيعلنوا كمان بيعلنوا. يعني لو بدنا نأخذ العبارة بغض النظر عن صحتها أو نأخذ العبارة اللي هو تدبيره وتقديره الخفي اللي أنا مش عارفه شو كاين في ميزانه، هو يعرف في شو في ميزان الله. يعني كل إنسان كل ما كان صالح أكثر الإنسان بيتهم نفسه أكثر، ومين هذول الناس اللي راضين عن أنفسهم تمام؟ الفساق والفجرة، بيشعر إنه يعني هو تمامه، وبالعكس كل الناس بتروح على النار إلا هو الفاسق. لا بس كل ما كان الإنسان اكثر تقوى بصير حساس اكثر، بصير حساس فايش ما امنتم مكر الله، لانه هو مش عارف انه طب ايش هو في بمنظار الخالق، يعني مثلا مش هيك اذا صح تعبير منظار. الخاسر هو اللي بيؤمن مكر الله، خصوصا في الدنيا كمان وقبل ما يدخل يعني الجنة. ليش؟ لأنه اللي بيأمن المكر، مكر الخالق، معناته شو بيعمل؟ بتمادى في المعاصي، بتمادى لأنه أمن، هو بيأمن. لذلك فلسفة الدين إيش؟ رغبا ورهبا، خوفا وطمعا، بتكون دائما بين قطبين، الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، هون تمام الأمور. أما إذا أمن تمام أو يئس، مشكلة هاي. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا يأمن مكر الله إلا القوم خاسرون. إيش؟ ما بيأسش ولا بيأمن. نعم، أنت بتكون بين هذول القطبين. ك كيف السالب والإيجاب؟ سالب وإيجاب، سلبي سالب وموجب، وعندك الدينامو اللي بيمشي بينهن بتحرك بين سالب سالب وموجب. هاي الحركة دائما هيك لازم يكون. وذاك فلسفة الدين إذا صح تعبير فلسفة، إذا بتلاحظوا الله سبحانه وتعالى بتكلم لك على الجنة ثم النار، عن النار ثم الجنة، برغب وبرهب، تمام؟ ليش؟ هذا اللي بيزبط مع الناس، دائما يكون بين قطبين، لا هو باليائس ولا هو بالآمن. وهذا اللي بيصير مع البشر كلهم على فكرة، كقانون على فكرة في حياة البشر، هذا من أهم القوانين في حياة البشر. سبق قلنا بهم مش على وجه السرعة، لاحظوا كل يوم الصبح ليش ما بتشوف الالاف المؤلفة طالعة من بيوتها ورايحة على شغلها، قايمة من النوم من فراش وثير وطالعة في الشغل؟ ليش؟ خوف، خوف الفقر رجاء الغنى، خوف رجاء الغنى. طب وهذا الولد اللي بيدرس قاعد يدرس لصلاة الصبح في الكتب، شو اللي قائم عليه؟ خوف انه يخفق، رجاء انه ينجح. طب لو كان، لو كان عارف حاله بينجحش، ولو كان معاه الأسئلة وعارف كل شيء بيسهر هذيك الليلة، تمام؟ لو آمن يعني، تمام؟ فهمنا؟ يدرسوا حياة البشر. هدول اللي بيكونوا في غرفة عيادة الأطباء، ليش؟ ليش رايحين هم؟ خوف الألم رجاء الراحة، خوف الموت رجاء الحياة. ادرس الحياة، هذا من أهم قوانينها على فكرة، وهذا اللي بتعبر عنه على فكرة رمزية السعي بين الصفا والمروة. ولأنه الحج بشكل عام على فكرة لو نأخذه شعيرة شعيرة من شعير الحج، فتجد أنها تلخص قوانين الحياة، قوانين الحياة كلها. أهم قانون هذا القانون، يبقى الناس دائما بين الخوف والرجاء، هذا اللي بيحركهم، هذا اللي بيحركهم. ومش موضوع نستفيد فيها لأنه سبق استفدنا في هذه المسألة. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، احنا كنا عم نقرأ صرنا نفسر. وقد مكر الذين من قبلهم، طب خلينا نفسر هون ونرد نرجع على اي حال. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، لله المكر يعني اختصاص، وجميعا معناته انسوا، فيش مكر الا مكر الخالق. ليش؟ لانه اذا كان المكر هو التدبير والتقدير بخفاء، طب في اشي بخفاء الخالق؟ اذا بالنسبة للخالق فيش مكر. كمان مرة، مش احنا اشترطنا في المكر ان يكون تقدير وتدبير بالخفاء؟ طيب ممتاز، بيخفى على الخالق شيء ولا بيكون مكشوف امامه؟ مكشوف قصدي له، يعلمه تماما، تمام العلم، اكثر من صاحبه بيعلمه، تمام. اذا انتهى، في مواجهة الخالق فيش مكر. معناته المكر الحقيقي اللي هو التدبير والتقدير بخفاء للحق الضرر بمين؟ لمينه؟ فلله، بس فلله المكر جميعا. اوف، طب هدول اللي بمكروا لنا احنا، طيب اللي بمركوا بمكروا لكم ولدعوة الحق، الله سبحانه وتعالى مالكهم ويعلم كل صغيرة وكبيرة في مكرهم. طيب وشو القصة؟ ليش يترك الأمور؟ ليش يترك الأمور تسير؟ لا لا، انت بدك النتائج ولا سير المسيرة؟ انت العبرة بإيش؟ لذا هو بطمنك على فكرة، ولما نرجع ان شاء الله في الآيات بتصير الأمور واضحة، خصوصا إيش؟ لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لا لا لا، هون هون خصوصية قدم الله لله المكر وجميعه، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع، انه فيش مكر اصلا في مواجهة الخالق، لانه قلنا لابد ان يكون خفي وتدبير خفي. الشيخ بيقترح بس على وجه السرعة، هو بيقترح انه يعني انه انت لازم تمكر دائما لله، لا، هو بده يثبت انه المكر فقط لله ما فيش لغيره. اي على كل الوجهين سمعوهن بمشي الحال. طيب، فلله المكر جميعا. طب نشوف تكملتها يا شيخ الآن مشان نشوف إيش تكملتها بقى. يعلم لحظة يعلم ما تكسب كل نفس. هاي تفسير ليش المكر إله جميعا. وقلت كمان لما نكملها لآخر الآية بتضح الوجه اللي منقول فيه. فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس. طب مذامي بيعلم ما تكسب كل نفس، ما عادش في مكر في مواجهته سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى تكسب وتعمل، تكسب وتعمل. ايش الفرق بينهم؟ انه دائما الكسب فيه نية سابقة، فيه نية سابقة ومعرفة سابقة شو اللي بدك اياه، هذا تكسب في الخير او في الشر. العمل ممكن يكون مرات عمل وانت مش قاصده، زي ما قلنا القتل الخطأ، اشياء بيخطئ فيها الانسان مش قاصدها من اعماله يعني، وبدخل ضمن العمل القول، بدخل ضمن العمل القول، لانه العمل شامل القول والفعل، العمل شامل القول والفعل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، مش تعملون، ما تقولوا ما لا تعملون، ما هو القول عمل. بس وين تبكون هو كسب، وبالتالي طالما بيكسبه معناته بده يتحاسب عليه، لما بيكون في نية وراء هذا العمل، مش الفعل قول او عمل يعني، في نية وراء ايش. لذلك الان هون المكر بده يكون من البشر كسب، مش هيك؟ لانه احنا بقولنا تدبير وتقدير، معناته في نية تقدير وتدبير، بده يمكر للدين الحق مشان يضر، تمام؟ اذا فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس. خلاص ما عاد في مكر، طالما بيعلم صار مكشوف كله، يعلم. اذا هو اللي بيملي الان، بصير يملي انه مشي ما تمشيش، اذن ما تاذنش، لحكمة هو بيأذن، مش هيك؟ يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار، وسيعلم الكافر. رواية قصدي قراءة ثانية للرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا قلنا منعترفش بالقراءات حتى تكون متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اما القراءات اللي دون التواتر نقبلها تفسيرية، تفسيرية. فاذا من القراءات المتواترة وسيعلم الكفار، وسيعلم الكافر، يعني من صفته انه كافر، لمن عقبى الدار. هاي معناته المكر، مكر مين؟ فلله، لانه هو مكشوف له كل كسب. والنتيجة وسيعلم. طب انتوا جيتوا بعد نزول هذه الآية وسيعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة صلى الله عليه وسلم، لانه رجحنا انه سورة الرعد هي مدنية اصلا، حتى بعض العلماء زعم الاجماع وهذا غير صحيح انها مدنية يعني. بس انتوا شفتوا كيف علموا ولا ما علموش؟ لمن عقبى الدار، اني دار؟ ما هي اصلا حتى الدار الدنيا وما فيها من اعمال عقباها وين بيجي؟ في الاخرة. وفي كمان عقبة في الدنيا، الدار الدنيا وما يحصل فيها، كل هذا عاقبته وين؟ في الآخرة. طب والدار الدنيا فيه أيضا عواقب للأعمال يراها الناس؟ الكفار قريش شافوا عاقبة مقاومتهم الإسلام ولا لا؟ شافوها ولا ما شافوهاش؟ كل الأمم شافت. طيب وفي الآخرة بيشوفوا كمان، وسيعلم الكفار وسيعلم الكافر. ما هو الكافر على فكرة هي بتشمل جنس الكفار، يعني جنس مش شخص بعينه، كيف لما تقول المؤمن يقول الكافر يا ليتني، الكافر جنس الكافر مش فلان. وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. على فكرة اللافت انه عقبى هي طبعا غير عن عاقبة، اللي هي طبعا بمعنى العاقبة، بس هي أبلغ لأنها بتصفي صفة، صفة أنها عاقبة، زي ما قالوا كيف لما تقول حبلى عقبة، هي وردت 5 مرات على ما يبدو وفقط في سورة الرعد، عقبة لم ترد عقبة إلا في سورة الرعد حسب ما أذكر، وردت 5 مرات في سورة الرعد. ما هي مرات تكرر عبارات معينة في سورة بيجعلك تنتبه، لأن كل سورة لها شخصية على فكرة، ونجد أحيانا في ألفاظ لا تتكرر إلا هنا في هذه السورة مثلا، هذا بيلفت الانتباه للتفكير أحيانا، انتباه للتفكير. وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. طيب شو اللي بعدها مباشرة أن تجي آخر آية؟ معنى النهاية كمان. ما هو دائما العاقبة، احنا قلنا لاحظوا قلنا الذي يأتي بعد بعد، ولكن ايش له صلة به، له صلة، لأن العاقبة لازم يكون في صلة، هي تأتي بعد بس هي مش خلف، لأنه ممكن يكون خلف ما بتعنيش في صلة، بس لما يقول عاقبة وعقبة معناته في صلة بإيش، هي تأتي بعد وإيش وإلها صلة. ولذلك قلنا العقوبة مثلا تأتي بعد الذنب ولها صلة بالذنب، ولها صلة بالذنب. والعاقبة قد تكون عاقبة إيجابي في جانب إيجابي، وقد تكون عاقبة سلبي. لذلك لما بيعلموا الكفار لمن عقبى الدار، هون لمن يعني ممكن البعض يروح فيها في موضوع الجانب الإيجابي في الدنيا والأخروي، طالما لي طيب الآن، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الكتاب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، شيء عجيب هالكلام، شيء عجيب، لست مرسلا. طب قولوا مثلا والله احنا مش عارفين، اما لاحظوا بصادروا الامور، واحنا سبق قلنا المثبت بده دليل والنافي بده دليل، واللي ما عنده دليل لا على النفي ولا الإثبات شو بقول؟ بدريش، انتوا قولوا بدريش مشان ندريكم، اما بتيجوا بتصادروا لست مرسلة. وهذه على فكرة ملاحظة بتلاحظوهم انتوا، كن قال لك ما فيش إله انت وصلت يعني انه ما فيش، قال ما انت ما اثبت ليش ايش؟ طب انت تقول انا مش داري، انا مش داري، انت عم بتقول ما فيش. يا اخوي هالبشر كل بحثهم في الكون وقاعدين وكل الدلائل هاي، وكمان بتقول ما فيش، معناته ابصر شو في عندك دليل، طالما بتقول ما فيش معناته يا سبحان الله عنده دليل فوق كل هالادله اللي انتم شايفينها من ابداع الكون والخلق والتفاصيل كلها، هذا عنده دليل. بقول لك ما فيش مشان تعرفوا انها سخافه للالهات، كيف صادرت الامور. فلذلك بعضهم كان ينتبه مرات يقول انا بعد ما ننزلك يقولوا له كيف، طيب ما فيش، هات لنشوف، انت بتقول ما فيش هات الدليل، كن يقول انا مش عارف، مش عارف، طب ما تقولش ما فيش، ما تقولش ما فيش، ما انت مش عارف، قول انا مش عارف اذا صحيح، تمام. ولذلك يعني كيف لما قلنا مثلا مثال اذا بتذكروا، عندك غرفة مغلقة واحد طلع منها الآن عنده إثبات فبقول لك فيها أثاث، واحد طلع منها الآن وعارف إنه ما فيهاش وقال لك فيش أثاث، كل واحد وطب واحد ما دخلش الغرفة من أصله، كيف يعني بتورط بقول فيها أثاث أو بقول ما فيهاش؟ طب شو عرفك؟ قال ما قلت ليش إنه فيها إيش؟ يعني عشان ما قلنا لكش إنه فيها أثاث يعني ما فيهاش، ما ثبتليش إنه فيها، قال انت بتقول ما فيهاش، فهمنا؟ هذا هالقيد طلع وفهمنا، وهذا هالقيد طلع من الغرفة وفهمنا، انت ايش؟ هذا هو خلل في منهجية التفكير، وهذا بدل على انه المسألة يعني خلاص ما بده هالكلام من اصله. ولذلك هذا في لساني يتحدث فيه الآن هذا كيف يحدث هذا الإنسان؟ هذا موضوع ثاني. الآن أنت بتشوفوا القرآن كيف بيحدث أمثال هذول الناس في الآيات اللي إحنا راح نتحدث فيها إن شاء الله. المهم ويقول، يقول إذن فعل مضارع، شو المعنى؟ إنه في استمرارية، هذه مقولة متداولة، مقولة متداولة، هي الفعل المضارع، مقولة متداولة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، هيك؟ طب هذا بالله طالما أنه تعدى وقال لست مرسلا، شو أقول له أنا؟ تقول لي لست مرسلا؟ طب من أولها مبين موقفك شو؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، تكفي شهادة الخالق أصلا. طب شهادة الخالق كيف يعني؟ دققوا معي الآن. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وانتوا شفتوا النتيجة على فكرة، وانتوا شفتوا النتيجة شو صار بعدين. وهدول اللي كانوا يقولوا لست مرسلة أكثرهم شو صار فيه؟ آمن. ومش بس هيك، وكانوا مجاهدين في القادسية واليرموك وتواصل، وسمعتوا عنهم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، لأنه شهادة الله سبحانه وتعالى. خليني هون أتوقف في الحديث الصحيح الذي ورد في البخاري وغيره، ما من الأنبياء نبي، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. يعني ما في نبي إلا وأعطي بحيث هذا العطاء كافي إنه يآمن البشر، كافي آمن البشر. دققوا إذن، كل الأنبياء أعطوا ما يثبت أنهم أنبياء. ما من الأنبياء نبي، وبالتالي بيدخلوا فيها الرسل، لأن الرسول ابتداء بيكون نبي بعدين بيرسل نبي. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أعطيته، اللي هو مين بتحدث الآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما كان الذي أوتيته، مش أعطيته، شوف هناك أعطي هون أوتي، سبق فرقنا بين عطاء وإيتاء، ترجعوا لها. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معناته دليل الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى إشي، أقوى إشي. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله، القرآن، وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ليش أكثرهم تابعا؟ إذن يفوق كل الأدلة اللي قدموها الأنبياء سابقا. عجيب، حتى شق البحر، وحتى إحياء الموتى، وحتى وهذا خليه في ذهننا مشان نشوف، مشان لأنه بدنا نرجع للآيات من وقت ما بديت أقرأ ولقد أرسلنا، ومشان تدخل كل هالمسائل هاي في السياق. تمام، هذا الحديث الصحيح انه ما اذن كل الانبياء، وبالتالي لما يقولوا لست مرسلا، ايش لست مرسلا؟ ما هو في الادله اللي يعطيها الرسول كافيه يؤمن البشر. ليش ما امنوش؟ ليش ما امنوا؟ يعني عن زاره وطارت. مش هيك؟ في ناس هيك، مش هيك؟ كونوا للي بيعرفوا المثال. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ما هو اللي في النهاية بيشهد انه صح. يعني ما، طب والشهادة كيف بدها تكون؟ كيف بدها تكون؟ واهمها الان القرآن نفسه، القرآن الشاهد بيني وبينكم انه انا مرسل ولا لا، القرآن. ومش بس القرآن في عصرهم، ولو الان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انه يحييهم الله كان بتفاجأوا بالمعطيات الجديدة اللي بيعطيها القرآن لكل اهل العصر، خصوصا في عصور الانفجار المعرفي. شو بيعطي القرآن وشو في اسرار، وشو فيه أسرار مذهلة، تمام؟ لأنه هو الشاهد. لست مرسلة؟ طب شهد نشوف مرسل ولا مش مرسل، تفضل. أيوه. هاي الشهادة اللي هي إيش؟ بالدرجة الأولى القرآن، وطبعا والسنة كمان على فكرة لأنها وحي فيها أدلة كثيرة على قضية إنه مرسل، أدلة ضخمة. الآن مش وقته، مش هذا موضوعنا. ما هو كل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ومن عنده علم الكتاب، هو الغريب انه بعض او كثير من اهل التفسير بيقولوا ومن عنده علم الكتاب، اي اهل الكتاب السابقين اللي عندهم علم بالتوراة الحقيقية او بالانجيل الحقيقي. طب منين جبنا هالكلام؟ هو الخالق بيقول ومن عنده علم الكتاب. التوراة الحقيقية كتاب ولا مش كتاب؟ كتاب. والإنجيل الحقيقي كتاب ولا مش كتاب؟ كتاب. والقرآن كتاب ولا مش كتاب؟ كتاب. إذن أي من يكون لديه علم الكتاب الحقيقي، سواء كان التوراة والإنجيل القرآن، لحظة، إذن تخصيص إنه القضية اللي عنده علم الكتاب يعني من يلم بالتوراة، ليش اللي ملم بالقرآن شو عنده؟ شو عنده؟ مش هيك؟ لا، إذن الأصل إنك تأخذها إيش؟ بإطلاقها. اللي عنده علم الكتاب، جنس الكتاب هذا الموحى، التوراة الصحيحة، إذا في ناس عندهم توراة صحيحة، التوراة الصحيحة فيها، هي كتاب، كتاب موحى به، فيها علم، فيها علم الرسول، فيها الإنجيل الصحيح، ما هو الله سبحانه وتعالى قال على لسان المسيح عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه. طيب، وحتى موسى عليه السلام قرأت لكم بعض الآيات لما الله سبحانه وتعالى صعق السبعين اللي قالوا أرنا الله جهرة، وبعدين استشفع موسى عليه السلام وأحياهم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قال له عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فمنكتشف أنه كاتب الرحمة لمين؟ للي بتبعوا النبي الأمي اللي يجدونه مكتوبا عندهم، وين؟ في التوراة والإنجيل على لسان. هذا كان مخاطبة موسى، وما كانش الإنجيل نازل لأنه كان مبشر بالإنجيل كمان، تمام؟ إذن المقصود بعلم الكتاب كل من يمتلك علم الكتاب وعلى رأسها القرآن الكريم، لأنه أصلا أكبر شاهد على أنه أكبر شاهد. يعني ممكن تجيب لي اليوم من التوراة المحرفة، من الأشياء الموجودة على فكرة ما تحرفتش، تجيب دليل على أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وعندي هذا كلام طويل في الموضوع، عندنا كلام طويل في الموضوع، لكنه لا يشهد كما يشهد مين؟ القرآن. فكل المقصود إذن، ما فيش داعي نحصر علم الكتاب بإيش. طيب، ومن عنده علم الكتاب، المقصود عنده علم الكتاب في هاي المسألة اللي هي إيش؟ رسول مش رسول. طب افرضوا عنده جزء، عنده قضية بتدل على أنه محمد رسول صلى الله عليه وسلم، هذا عنده علم الكتاب أنه محمد رسول. مش المقصود استيعاب انه عند علم الكتاب يعني ايش. ولذلك بعضهم شراح قال ما في قراءة ومن عنده علم الكتاب من عند الله، ما هيش متواترة اصلا ولا يجوز. وسمعت حتى البعض بيقول وفي قراءة، اني قراءة؟ في قراءة يا شيخ؟ لا، هذه قراءة، هذا لم تثبت هذه متواترة ومن عنده، يعني من عند الله علم الكتاب. لا، هم بيشهدوا اللي عندهم العلم الكتاب، وبيشهد كل واحد حسب علمه. من عنده من علم الكتاب شيء بيشهد في موضوع، أي موضوع بده يشهد، لأنهم قالوا ويقول الذين كفروا لست مرسلا. ومن عنده علم الكتاب، وجدت واحد، يعني عندكم على فكرة التفسير الرازي المتوفى سنة 606 وين وصل شغل الرازي يا شيخ؟ العنكبوت. بارك الله في جهودكم. بهم مش على وجه السرعة. قل لي بسرعة شو الشغل وكداش سنة له؟ له 5 سنوات الشغل مجموعة من الأخوة. تقريب تفسير الرازي وصلوا الآن لعند سورة العنكبوت تقريب. فهاي على فكرة لازم يكون في لما تنهوا هذا العمل. هاي صارتوا 5 سنين الآن. بارك الله في جهودكم. ولما يصير هذا العمل لابد منه يتضافر جهود الكل لإخراج هذا العمل الجليل. تفسير الرازي من أفضل كتب التفسير. واستغربت من زعم إنه في قال في الرازي تفسير الفخر الرازي قال فيه كل شيء إلا التفسير. يعني موسوعة فيه كل شيء إلا التفسير. هذا كلام فيه مغامرة. بالعكس هو كتاب ينطبق عليه أصلا أكثر من غيره انه كتاب تفسير. واحنا لما بنقول دائما بنشهد لاي كتاب في التفسير او لكاتب مش معناته نقول بصحة ما يقول في كل مكان. هذا فيش بشر يعني ممكن نوافقه على كل ما يقوله. لكن احنا دائما بناخذ ايش بالمجمل. بل بالعكس يعني التفسير الرازي من الفخر الرازي من افضل التفاسير. وهي الاخوة بيشتغلوا عليه من مركز نون لهم 5 سنوات على تقريبه للناس مشان تاخذوا ايش تاخذوا مختصر مش هيك تفاصيل في المسألة. الرازي اذا بتلاحظوا انه هو مشهور انه بنقل عن بعض المفسرين اللي قبله منهم المعتزلة. مثلا في هذه الآية نقل عن المعتزلي الأصم. هذا مشهور الأصم مفسر الأصم وهو مفسر وفقيه ومن علماء الكلام علم الكلام اللي هو في الاعتزال يعني مشهور الأصم. بنقل هون وأنا هكذا بتعرفوا ليش وقفت شوي عند الأصم. بنقل هون عن الأصم إنه ومن عنده علم الكتاب أي علم القرآن لا بروح لا توراة ولا إنجيل. أنا بدي أقول له لا يا أصم علم الكتاب كل أي كتاب منزل وعلى رأسها القرآن. فأنت صح بس مش تيجي تقول علم الكتاب فقط القرآن لأنه وقتها بدك دليل. والأصل تأخذ الأمور زي ما هي. الله بيقول ومن عنده علم الكتاب. الكتاب أنو المنزل. وإذا في توراة صحيحة منزل وفي أصلا شهده للرسول من علماء اليهود ومن علماء النصارى. هو القرآن بيشهد ليوم القيامة وبيبقى الشاهد ليوم القيامة. فالأصم بيقول إنه القرآن صحيح وغلط. صحيح إنه القرآن ولكن المسألة أوسع. فهمنا هذا بنقل مين؟ بنقل عن الأصم الرازي الفخر الرازي. وفاة 606 الأصم يعني مختلف في وفاته بس خليني أقول 279 هجري 279 هجري في هيك أقوال ثانية 279 هجري الأصم يعني القرن الثالث الهجري. طبعا عندكم الرازي 606. ميزة الرازي أنه بنقل عن الأصم كثير هذا. وحتى بعض تفاسير المعتزلة على فكرة اللي كانت ضايعة أخذوها بعض العلماء المعاصرين جمعوها من تفسير الرازي لأنه بيقول قال فلان وقال فلان وقال فلان منهم. طيب قال الأصم هون بدي أتوقف عنده شوية. ليش؟ لأنه في الآية الثالثة من سورة الرعد وهو الذي مد الأرض بدي أوقف هون. وهو الذي هذه الآية الثالثة من سورة الرعد اللي احنا فيها وهو الذي مد الأرض. شو بفسر؟ بقول الرازي انه الأصم بفسر مد الأرض اي يعني بسطها الى ما لا نهاية بمعنى الى ما لا يتناهى يعني بتضلها ممتد الى ما لا يتناهى. شو بقول الرازي وانا بعرفش انه هل فعلا الأصم قصد هذا انه هي مد الارض يعني بسطها الى ما لا يتناهى هو قصد انه يقول انه الارض مسطحة مش كروية. هذا اللي بوحي لك فيه كلام مين؟ الرازي، انه هذا الاصم بيقول انها الارض مسطحة مش كروية. فبيجي برد على يمين، يعني الرازي بيجيب كلام واحد معتزلي ثاني اللي هو ابو القاسم البلخي او الكعبي، هو اظن من بلخ، ابو القاسم الكعبي. لاحظوا ابو القاسم الكعبي متوفى 319 هجري، برد عليه على الاصم. اذا الاصم قال، مع اني انا شايف كلام الاصم، اذا قال، اذا فسر معنى مد بسط الى ما لا يتناهى، معناته ما اظنش هو بقصد الا اذا يعني سمع منه مزبوط، لانه هم قريبين من بعض شوي او قرأ له، واثنين معتزلة من ائمة المعتزلة. فشو بقول ابو القاسم الكعبي؟ بقول ابدا هذه دليل اصلا على كروية الارض، دليل على كروية الارض. شو القصد؟ القصد انه وهو الذي مد الارض، يعني اذا بده يسمعها كل انسان وين ما كان موجود على الكرة الارضية، وهي ممدودة ودائما ممدودة. هذا لا يتصور الا لما تكون كروية، انه دائما ممدودة. هذا فهمه مين؟ هذا من ادلة الكعبي نفسه اللي هو ابو القاسم الموفاة 319 هجري، ها؟ قال لا بالعكس، هذه الآية بتدل على الكروية. افهموا عندي، يعني احنا الان 1438، الكعبي متوفي 319، خليه قال هذا الكلام قبل 19 سنة، يعني متوفي 300 او قايله 300 هجري، يعني قيم الان من 1400 300، شو بضل 1138 سنة. من 1138 سنة والكعبي مش اول من قال، علماء الاسلام كانوا يقولوا بكروية الارض، علماء المسلمين. ليش قلت هالكلام؟ لانه اليوم في ناس الغربيين على فكرة، حتى لما جت العصور القرون المعاصرة، قرون الانفجار المعرفي، بقي فيهم الى يومنا هذا من يقول الارض مسطحة. شو قصتهم وليش بيقولوا الارض مسطحة؟ مش موضوعي. بس الان وبعضهم اعتبر انه ناسا مؤامرة في قولها بكروية الارض، وكأنه اللي قال بكروية الارض ناسا. طب ما هينا منقول الكعبي قاعد بقول للأصم غلطت انت، هاي اصلا الآية بتدل على الكروية، لانه اذا ممتدة معناته كيف ما رحت فيها ممتدة، كيف ما رحت فيها ممتدة، هذا لا يكون الا تكون كروية مثلا. ومش هو الكعبي اول من قال ابو القاسم بهالكلام، مقول والمسلمين، الى درجة انه ابن حزم زعم، ما ادري كلمة زعم يعني مش طعن في ابن حزم، ابن حزم على فكرة الظاهري هو متوفي 456 هجري 1064 ميلادي، ابو القاسم قصدي ابن حزم، ابن حزم قال بما معناه، دققوا بدي اجيب لكم معناه، بقول بما معناه اي عالم محترم وهو عالم حقيقي قال بكروية الارض، وما فيش له اي كلام ضد هذا الكلام، يعني من علماء الاسلام المعتد فيهم، العلماء المعتد فيهم اللي هم اهل العلم كبار كبار عند ابن حزم، فيش واحد منهم الا وقال بكروية الارض، الا وقال. هذا متوفي متى؟ 456 هجري الرازي. والرازي لما بذكر هذه المسألة، عارفين شو بقول؟ هو الرازي الوفاة 606 بقول، وفي ناس فهموا من هاي الآية انه الارض مش كروية، وهذا قول ضعيف. هذا كلام مين؟ لانه لما تكون الكرة ضخمة كثير، هذا على فكرة عند وين؟ عند آية وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، عند هون سطحت، لأنه سطحت شو معناتها؟ يعني بسطت وسويت ومهدت مشان الإنسان يكون يعني قادر العيش عليها. هون في عند هاي الآية بالذات أظن الرازي قال في ناس حاولوا يستفيدوا من هذه الآية إنه الصورة مش إنه الأرض مش كروية. قال لا، ما هي أصلا لما تكون كرة ضخمة كثير بتكون بالنسبة للإنسان إيش؟ كله دائما مستوية. وانتوا لاحظوا اصلا هو الجبال ما هي جزء من الارض، هو بتكلم عن الارض. دققوا معي كيف رفعت والى الجبال كيف، هي طب هي الجبال جزء من الارض. لا هو بده يتكلم لك عن ايش، عن انه انت شو ملاحظ انه الله خالق لك الارض، اما انها كرة ومش كرة هذا موضوع ثاني. فبالتالي اليوم الخطورة تكمن وين؟ اليوم كثير موجود صار في الانترنت ناس يقولوا انه يعني ياخذوا عن الغرب، برضه رجعوا ياخذوا عن الغرب، لانه في ملطوشين في الغرب بيقولوا انه الكرة بقول لك طب بيجيبوا ادلة مقنعة. هون بدي تنتبهوا لقضية، بيجيبوا ادلة مقنعة ولا في اسهل منه اللي عنده علم على فكرة، انه يجيب لعوام الناس ادلة مقنعة، ادلة مقنعة لانهم بيعرفوش حقيقة الامور. طب اعرض ادلتك على فيزيائي، اعرض ادلتك على عالم وخلينا يرد عليك العالم، مش تعرضه على الناس. الناس بالسهولة يمكن خداعهم من قبل علماء ويقول لك في كذا وفي كذا وفي كذا ودير بالك وكذا. كروية الارض اليوم بداها، ثم لما تيجي تقولهم طب في صور هيا مصورة، كن قال لك هذه صور مزورة. يا الله اتفقت البشرية كلها تزور، الروس يزوروا والصينيين يزوروا واليابانيين يزوروا والامريكان يزوروا والفرنسيين يزوروا وكل العالم يلتقوا على باطل. ليش؟ مشان شو يعني؟ مشان يوافقوا المسألة الكنيسة يعني؟ مشان يعيدوا الكنيسة في قولها انها ضد، قصدي ضد الكنيسة يعني، مشان يكونوا ضد الكنيسة قصدهم يعني، ولا ضد القرآن؟ طبعا علماءنا قايلين من زمان وكبارنا واكابرنا قايلين انها كروية من زمان، تمام. وهيها كتبهم موجودة وبيقولوها تمام. كن قال لك بزور اليوم اياكم، هاي نصيحتي انا ما تكلمت هذا الكلام، عارفين ليش؟ لاني لا يوم ولا شهر ولا شهرين بيبعثوا لي رسائل، يا شيخ الارض مسطحة احكي للناس، يا شيخ الارض مسطحة احكي اقولكم الارض كروية ومش صحيح انا مسطحة، والمؤامرة مش مؤامرة ناسا، المؤامرة هي مؤامرة الناس. الناس نوعين الآن، مؤامرة الناس اللي بدهم المسلمين يتورطوا بهذه المقولة مشان أمام العالم الكافر يقولوا لهم تفضلوا بتقولوا لي الإسلام والمسلمين، هاي هم المسلمين أهل خرافة، بدهم إيانا نصير أهل خرافة، مشان هذا من ضمن مكر الغربيين برضو فينا، لأنه الإسلام بيقتحم قاعد، بيقتحم الإسلام قاعد، وفي ناس يتكلموا بالإعجاز العلمي وكذا والآخري، بدهم يوروا المسلمين انه تعالوا هيهم زي مناطيش الغرب، في مناطيش في الغرب كله مسطحة وهي المسلمين كلهم. وبالتالي انا استغرب من الناس اللي يا شيخ قول يا شيخ قول يا شيخ بدي اقول الارض كروية ما هيش مسطحة، ثم بدهم يفتروا على الله ويقولوا انه القرآن بيقول مسطحة وانه ثابت هذا. يا باي اذا علماءنا الكبار عبر التاريخ كله غابت عنهم الشغلة هاي، مش فاهم معناته، مش فاهمين القرآن هم. وبالتالي انا بديش اخوض في الايات القرآنية ومعانيها، وتصوروا انت نقولها احنا والارض مسطحة وما بصدقوا اعداء الله انه تفضلوا هايو هايو هايهم هايهم متخلفين الغرب. دائما الغرب بيكون اذا قدوة لنا، سواء كان علماء ولا متخلفين، سواء كان علماء ولا متخلفين بصير قدوة لنا احنا، واحنا مقلدين زي الببغاء. كروية الارض ايش؟ طب ما هي فهم اليوم اصبحت بدهيات هذه القضية، وتتآمر ناس او غير ناس. ليش هي ناس اللي قالت الارض كروية هي؟ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.